قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التقابل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ها نحن أولئي نلتقي على الخير والمحبة لنسعد ونعيش مع آية كريمة من سورة كريمة، ألا وهي الآية التاسعة عشرة في سورة النساء، في سورة النساء. وكعادتنا لا بد أن نذكر العناصر التي سوف تكون معنا، وهذه العناصر هي القراءات في قوله تعالى كرها ومبينة، هذا هو العنصر الأول. العنصر الثاني المناسبة بين الآيتين، بين هذه وأختها السابقة. العنصر الثالث سبب نزول الآية. العنصر الرابع بيان بعض المعاني والأحكام إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، وعاشرهن بالمعروف. والعنصر وفي العنصر نفسه إعراب قوله تعالى أن وفإن كرهتموهن. وهذه هي الحلقة الثانية عشرة، وهي الحلقة الثانية عشرة. والمراجع لهذه الحلقة هي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الغرناطي، والوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي الإمام أبو حسن الواحدي. العنصر الأول القراءات، لا يحل لكم أنت الآية هي الآية أولا الآية يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالقراءات في قوله تعالى كرها أو كرها، كرها قرأ حمزة والكسائي، هذان القارئان الكوفيان يقال عنهما في علم القراءات بالأخوين أو يعبر عنهما بالأخوين. قرأ حمزة والكسائي بضم الكاف كرها، وقرأ الباقون بالفتح كرها، وهما لغتان كرها وكرها. قوله تعالى يأتينا بفاحشة مبينة، قرأ ابن كثير وشعبة عن عاصم، يعني عاصم عنه راويان شعبة وحفص، فشعبة وافق ابن كثير رحمهم الله تعالى مبينة بفتح الياء مشددة، يعني قرأ ابن كثير وشعبة إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة بفتح الياء مشددة على أنها اسم مفعول مبينة، وقرأ الباقون بكسرها مبينة مشددة على أنها اسم فاعل. هذا يعني توجيه القراءات من حيث اللغة. وأما هذا هو العنصر الأول، إذن لدينا قراءتان كرها أو كرها ومبينة أو مبينة. وأما المناسبة بين الآيتين، بين هذه الآية التي معنا وسابقتها، لما ذكر سبحانه وتعالى الزوجات وبعض حقوقهن ذكر هنا عدم ظلمهن وإيذائهن وإضرارهن، فإذا يعني المناسبة أن الزوجات قد ذكرنا في أكثر ما في غير ما موضع من خلال السورة من بدايتها، ثم الإرث وما يتعلق به، وانتهى بنا الحديث إلى أنهن وهن زوجات قد يحصل بعض النفرة من هنا وإلا هناك، وهذا يحصل. الإنسان أحيانا أقول يعاف نفسه. بعض الناس أحيانا يريد أن يخرج كما يقولون من ملابسه، لأن الإنسان ذو غير يعني، ولا في راحة إلا هناك، طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على سفير هار، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة المقدار. فإذا هذه الدنيا، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. والله الإنسان منا يريد يقول أحلامه وهو صغير، يريد أن يكون مثلا في ينتمي إلى تلك الهيئة وإلى تلك الوظيفة إلى تلك كذا، ويريد ويضع مخيلة أو صورة مستنسخة لما يكون عليه الحال، ثم بعد ذلك إذا وصل فإذا بهذا الشيء ما لم يكن له صلة بالله عز وجل وله بشيء، يقول والله أبحث عن المال، يصبح شيئا فشيئا مع مر الوقت مليارديرا ورجلا مليئا، فإذا به يحاكي نفسه يقول الله المستعان، أمن أجلي هذه الحياة التي لا تعني شيئا. بل بعضهم يستدعي جمال وحلاوة تلك الأيام فيقول أيام يحللت يا دنيا ردها الله عز وجل، أيام حلوة، أيام وين كنا، أيام وين نلعب وين مرتاحين، أيام وين نجي، نزداد هما كلما ازددنا غنا، والفقر كل الفقر في الإكثار. أبدا، وما أوتيتم من، فإذا يعني قد ينفر الزوج من زوجته أو من زوجه، فعندها بعض الناس قد يعني يتحامق ويتخذ قرار، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومتى تبنى البيوت على الحب؟ بس ما الحب كلمة سهلة وكل يقولها، لكن التطبيق، أنا أريد الحب الذي هو إذا جيت عند الإشارة ولينك، إذا دخل عليك واحد، ولا سيما الأوقات الحرجة وقت خروجك من عملك من دوامك من كذا، وأنت واصل معك ما أتش معك، فإذا ما مر في يدك بتتفضل، هذا حب، هذا حب. وأي حب أن تحب يعني أن تعطي صورة حسنة عن دينك الذي أنت تحبه، أن تعطي صورة حسنة لبلدك الذي أنت تحبه، فهذا كله حب. أما الحب داخل البيوت ما هو بدائم، يعني سنة سنتين في البداية يعني يتم الزواج وكذا، كانوا سعداء كنا نقول قديما يعني بعد الولد والولدين وكذا، الآن شهر شهرين الشيطان هذه الأيام ماخذ وضعه زود، شهر شهرين ولن تبدأ المشاكل. طيب توكم يا أخي، توكم إلى مداكم، توكم، ولكنه الشيطان، ونعوذ بالله من الشيطان. نعم، فإذا على العاقل من يعني الحصفاء من الرجال عليهم أن يسايسوا الأمور، هي الحياة كلها مسايسة، وكما يقول ابن خلدون لنقل جبلين من مكانهما أيسر من أن تجمع بين قلبين. ابن آدم كل واحد هكذا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فنادرا ما يعني يتقبل الإنسان الاختلاف. نعم، فعلى الإنسان أن لا يضر بزوجته. وأما سبب النزول فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحقاء بها أو فهم أحق أو أحقاء فهم أحق بها من أهلها. فنزلت الآية في ذلك، فنزلت الآية في ذلك. والخطاب للأولياء، يعني لا يحل لكم أن ترثوا النساء. والخطاب للأولياء، وقيل للأزواج، وقيل لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طمعا في إرثها، ويفتدين ببعض مهورهن، ويفتدين ببعض مهورهن. هذا العنصر أحسب أنه العنصر الثاني. وأما العنصر هذا هو العنصر الثالث. نعم، فنأتي لنتبين بعض معاني وأحكام هذه الآية. قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أو مبينة. اختلف العلماء في معنى الفاحشة، فقال الحسن البصري رحمه الله: هو الزنا، وإذا زنت البكر فإنها تجلد مئة، فإنها تجلد مئة وتنفى سنة وترد إلى زوجها، وترد إلى زوجها ما أخذت منه، ما أخذت منه. طبعا هذا قول الحسن، يعني عليه لبعض العلماء قول، وهو أن أن أن أن أن أن نفيها هو رحمه الله يرى نفيها يعني تغيير منطقتها بتعبير المصطلح الحادث الموجود الآن. ولكن يعني تعرف هذه مثل ما يقولون عورة، إذا نقلت من مكان إلى مكان فهل يعني يبقى مع أحد؟ فلذلك يعني قول الحسن لعله مرجوحا، لعله مرجوحا. وقال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه. وقال السدي: إذا فعلنا ذلك فخذوا مهورهن، فخذوا مهورهن. وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشة البغض والنشوز، الفاحشة البغض والنشوز. قالوا: فإذا نشزت حل له أن يأخذ ما لها، الذي هو في الأصل كان ما له هو، حل له. نعم، فإذا نشزت حل له أن يأخذ ما لها. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال ابن عطية: لا أحفظ نصا في الفاحشة في الآية. وقال قوم: الفاحشة البذاء باللسان وسوء العشرة قولا وفعلا. وهذا في معنى النشوز. ومن أهل العلم من يجيز أخذ المال من الناشز على جهة الخلع، على جهة الخلع، إلا أنه يرى ألا يتجاوز ما أعطاها، ألا يتجاوز ما أعطاها. وقيل: إلا أن يزنين فيحبسن في البيوت، فيكون هذا قبل النسخ، فيكون هذا قبل النسخ. قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرة. والخطاب للجميع، إذ لكل أحد عشرة، زوجا كان أوليا، ولكن المراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج. وهو مثل قوله تعالى فإمساكم بمعروف وذلك توفية حقها من المهر والنفقة وألا يعبس في وجهها بغير ذنب وأن يكون منطلقا في القول لا فظا ولا غليظا ولا مظهرا ميلا إلى غيرها والعشرة وعاشرهن والعشرة المخالطة والممازجة وعاشره معاشرة وتعاشر القوم واعتشروا فأمر الله تعالى سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون أدمة ما بينهم وصحبتهم على الكمال لتكون أدمة ما بينهم وصحبتهم على الكمال فإنه أهدأ للنفس وأهنأ للعيش وهذا واجب على الزوج ولا يلزمه في القضاء وقال بعضهم هو أن يتصنع لها كما تتصنع له إذن يعني وعاشروهن بالمعروف المعاشرة تكون في صور متعددة فمن ما درج عليه قول الناس العشرة العشرة وكلمة العشرة تعني أن هناك شيئا أنت تعاشره دائما سواء كانت العشرة داخل البيت أم خارجه كالعمل مثلا فيجب أن تكون العشرة بالمعروف مع الجميع ولا سيما الزوجات وأنا قلت لكم هذا قبلا إن المرأة كائن عضلي حساس ولذا الرجل الدبلوماسي تعبير دبلوماسي أو الأحوذي واللوذعي هو الذي يستطيع أن يسايس لأن المرأة تستطيع أن تحول حياتك إلى نار تتقد نسأل الله السلامة وتستطيع هي أن تحول البيت والحياة إلى هناءة وسعادة إلى هناءة وسعادة فإذا كما قلت لكم قبلا في معرض التفريق بينهما الرجل أعقل وأقوى والمرأة أصبر وأذكى فتستطيع هي تعرف أمورا بخفاء ونسب القرآن إلى تلك النسوة اللائي حاولنا إغواء يوسف عليه السلام قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم فالعشرة بالمعروف مع الناس كلهم حقيقة وصدق الحق تبارك وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم بخت عظيم رجل حظيظ أن يكون إنسانا مقبولا مهضوما طبعا هذه أمور إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم الأمر ما هو يعني يتصنع الإنسان هذا توفيق من الله عز وجل لكن الاستعداد هل الاستعداد موجود؟ هل هذا الإنسان يريد أن يطور نفسه كما يقولون إلى الأحسن؟ هل يستطيع أن يكسب الناس؟ والناس لا يريدون شيكات ولا يريدون صحيح الشيكات مرغوبات ولا يريدون الكاش إنما يريدون يسعهم منك الابتسامة والكلمة الحلوة، وإلا فالمشكلات أو المشاكل لا يخلو منها بيت، ولا سيما هذه الأيام، فما من أحد، فما من جرادة إلا فراسها دودة. قال لو كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لو كشف الغطاء لرأيت أكثر هذه النفوس صرعى مع هذه الأنفس الخبيثة، مع الشياطين. فالناس هم هم، وأنا أرى أن من حسنت أخلاقه الله عز وجل يقيض له. صحيح ما كل وقت أن تملك أخلاقك، ما كل يعني يأتي واحد مثلا الآن يزعجك أو يؤذيك أو كذا، ردة الفعل الطبيعية، والقرآن ما كان مثاليا، وأعني بالمثالية هنا في النفس البشرية، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لغير القرآن أن يدعي المثالية كما يقولون نقلا عن الإنجيل إذا ضربك صاحبك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، يعني يجي يعطيك ملطام قال له لا أنت وجزاك الله خيرا، أنت ما سويت شيء يا أخي، يا أخي كمل ترى باقي كذا. ما كان القرآن داعيا إلى هذه المثالية الموهومة. من ذا الذي يرضى أن يؤذى؟ وكما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من استغضب، من استغضب فلم يغضب فهو حمار، فهو حمار. ونحن نقول مع الإمام الشافعي من استغضب فليكظم غيظه ما استطاع إلى ذلك السبيل، أما إذا لم يستطع فإذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها، وأحسب أن الفرزدق كان محقا يوم أن قال أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل. ونحن نقول معلقين على ما قاله الفرزدق لا نريد جنا بل نريد أن نكون إنسا حلماء رحماء، ما وسعنا الحلم، ما وسعنا الحلم، وعلينا دائما أن نكون متسامحين، متسامحين. ولو نظرنا حقيقة لكثير من المشكلات التي تقع إن هي إلا نزغة من الشيطان، والشيطان يبدو أنه في هذه الآونة الأخيرة فارد عضلاته وماخذ وضعه، فليستعذ كل امرئ من الشيطان الرجيم، وليكن قرآنيا يمشي على الأرض. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا كلنا كذلك. نعم، نأتي إلى قوله تعالى فإن كرهتموهن أي لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب فاحشة أو نشوز، فهذا يندب فيه إلى الاحتمال، فعسى أن يؤول الأمر إلى أن يرزق الله منها أولادا صالحين، من يدري، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نحن وأحسب أن بعض العلماء كان محقا على أن الإنسان أحيانا هو يسعى إلى حتفه بنفسه، وكما قال أبو العلاء وأرزاق لنا مفرقات فمن لم تأته منا أتاها، ومن كانت منيته في أرض فليس يموت في أرض سواها. واحد الآن أجله أن يموت في مكة أو في المدينة، فيأتي ويقع هذا الهم في قلبه، فينطلق وهو فرح يريد أن يأتي بعمره، ثم يعود إلى أولاده، ويشاء الله عز وجل أن يموت هناك أو في الطريق، فالأجل يدفعه. فإذا كلنا الله عز وجل هو الذي يسيرنا، والفاعل الحقيقي كما يؤخذ من قوله تعالى وكما هو موجود، وكنا فاعلين. إذن نأتي إلى طبعا هذا هو العنصر الرابع، وضمن هذا العنصر الإعراب كما قلنا، قوله تعالى إلا أن يأتين نعم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا أن في موضع رفع بيحل في موضع رفع بيحل، قوله تعالى فإن كرهتموهن، وأن رفع بعسى، وأن والفعل مصدر، وأن والفعل مصدر. إذن بهذا بفضل الله وتوفيقه أنهينا الحديث عن الحلقة 12. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم على خير في اللقاء القادم إن شاء الله في الحلقة 13، نحن وأنتم على خير. هذا والله أعلم وأحكم وأعلم وأحكم وأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.